بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت، بيان لما ستكون عليه السماء عند اقتراب قيام الساعة، أي إذا السماء تصدعت وتشققت في الوقت الذي يريده الله تعالى لها أن تكون كذلك. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت، أي وإذا النجوم تهاوت وتساقطت وتفرقت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت، أي شققت جوانبها فزالت الحواجز التي بينها واختلط بعضها ببعض فصارت جميعها بحرا واحدا. فقوله فجرت مأخوذ من الفجر، وهو شق الشيء شقا واسعا. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت، أي صار باطنها ظاهرها وخرج ما فيها من الموتى مسرعين. يقال بعثر فلان متاعه إذا فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض، والمراد أن التراب الذي كان فيها يبعثر ويزال ويخرج الموتى من تلك القبور للحساب والجزاء. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا تم ذلك علمت كل نفس ما قدمت من خير أو شر، وما أخرت من سنة حسنة أو سنة سيئة يعمل بها بعدها. ومعنى علم النفس بما قدمت وأخرت العلم التفصيلي، وذلك عند نشر الصحف. أما العلم الإجمالي فيحصل في أول زمن الحشر، لأن المطيع يرى آثار السعادة والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر. وأما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسبة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي يا أيها الإنسان المخلوق بقدرة ربك وحده، أي شيء غرك وخدعك وجعل قسما من الإنس يكفر بخالقه ويعبد غيره، وقسما آخر يعصي ربه ويقصر في أداء حقوقه. قال الإمام ابن كثير قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه، بل المعنى في الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وإنما أتي باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء، إذ مقتضى هذا الكرم منه تعالى أن يقابل المخلوق ذلك بالشكر والطاعة. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك، والمعنى يا أيها الإنسان أي شيء خدعك وجرأك على معصية ربك الكريم، الذي من مظاهر كرمه أنه خلقك فسواك بأن جعل أعضاءك سوية سليمة مهيئة لاكتساب منافعها على حسب ما تقتضيه حكمة خالقك. فعدلك، أي فعدل أعضاءك بأن جعلها متناسقة متوازنة بعضها مع بعض، فلم يجعل مثلا إحدى يديك طويلة والأخرى قصيرة، ولم يجعل مثلا جانبا من جسدك أبيض والآخر أسود. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك، أي ومن مظاهر قدرته وكرمه أيضا أنه سبحانه ركبك ووضعك في أي صورة من الصور المتنوعة التي اقتضتها مشيئته وحكمته، وهي صورة فيها ما فيها من العجائب والأسرار كاكتمال التكوين الجسدي والعضلي والجلدي والهضمي والدموي والعظمي والتنفسي والتناسلي والعصبي، فضلا عن أنها أحسن صورة وأكملها، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالمقصود من الآيات الكريمة تذكير الإنسان بفضل ربه تعالى عليه، وحضه على طاعته وشكره، وتوبيخه على تقصيره وجحوده، وتهديده بسوء المصير إذا ما استمر في غفلته وغروره. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، أي كلا ليس هناك شيء يقتضي غروركم بالله تعالى ويجرئكم على عصيانه لو كنتم تتفكرون وتتدبرون، ولكن تكذيبكم بالبعث والحساب والجزاء هو الذي حملكم على الكفر والفسوق والعصيان. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين، أي وإن عليكم لملائكة يحفظون أعمالكم عليكم ويسجلونها دون أن يضيعوا منها شيئا. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي وإن عليكم ملائكة من صفاتهم أنهم يحفظون أعمالكم ويسجلونها عليكم، وأنهم لهم عند الله تعالى الكرامة والمنزلة الحسنة، وأنهم يكتبون أعمالكم كلها، وأنهم يعلمون أفعالكم التي تفعلونها سواء أكانت قليلة أم كثيرة، صغيرة أم كبيرة. فالمقصود بهذه الآيات الكريمة بيان أن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الجزاء حق، وأن أعمال الإنسان تسجل عليه تسجيلا تاما بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والأبرار جمع بر، وهو الإنسان التقي الوفي بعهد الله تعالى. والفجار جمع فاجر، وهو الإنسان الكثير الخروج عن طاعة الله تعالى، أي إن المؤمنين الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه لفي نعيم دائم وهناء مقيم، وإن الفجار الذين نقضوا عهودهم مع الله وفسقوا عن أمره لفي نار متأججة بعضها فوق بعض. هؤلاء الفجار الذين شقوا عصا الطاعة يصلونها يوم الدين، أي يدخلون الجحيم ويقاسون حرها يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وما هم عنها بغائبين، أي وما هم عن النار بمبعدين، بل هم ملازمون لها ملازمة تامة. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي وأي شيء أدراك عظم وشدة يوم الحساب والجزاء، ثم أي شيء أدراك بذلك. إننا نحن وحدنا الذين ندرك شدة هوله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي يوم الدين والجزاء هو اليوم الذي لا تملك فيه نفس لغيرها شيئا من النفع، وإنما الذي ينفع فيه هو الإيمان والعمل الصالح، والأمر فيه لله تعالى وحده، ولا سلطان ولا تصرف لأحد سواه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.